بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب الغالي، هذه بعض الفوائد المستفادة من قصة أصحاب الكهف. أولا، تقرير نبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لكونه أخبر عن أحداث لم يرها ولم يشهدها، وأخبر عنها أصدق إخبار وبينها أحسن بيان، مع كونه كذلك أميا لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا المعنى نظائر عديدة في كتاب الله، قال تعالى: ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وقال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وكذلك قول في شأن إخوة يوسف: وما كنت لديهم إذ أجمع أمرهم وهم ينكرون. تبارك الله العظيم، هذه كلها أخبار صدق أخبر الله تعالى بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرها، ومع كونه كان أميا لا يتلو القرآن، وها هم أصحاب الكهف يخبر عنهم عليه الصلاة والسلام أجمل إخبار ويحدث عنهم بأصدق الأحاديث ولم يرهم ولم يشهدهم، فهذا دليل على نبوته الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه. ويستفاد من قصة أصحاب الكهف أصل من أصول الاعتقاد على السنة، ألا هو أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك في قول: وزدناهم هدى. وعلى هذا الأصل جملة أدلة ذكرناها، وذكرناها في أبواب في مسائل متفرقة. في القصة تذكير أيضا لشباب الإسلام وفتيات الإسلام الذين سلكوا سبيل الاستقامة أن لهم أسوة حسنة، بأن هذا الطريق كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالذين يريدون الجنان لا بد أن يعلموا أن هناك يعني مكاره عظيمة تقابلهم، نسأل الله أن يعيننا على الصبر عليها، ولكن أجرها عظيم عند الله لا يضيع. يستفاد أيضا أن المؤمن لا يتكل على إيمانه ولا يركن إليه، لأن الله تعالى هو الذي يزين الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، ودائما أبدا يسأل الله الثبات، كما قال أهل الكهف: فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ولذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا شعيب كان يقول: وما توفيقي إلا بالله. وأهل الإيمان يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفك حيث شاء. وكان يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الفوائد العظيمة قدرة الله على إحياء الموتى، ومن ثم الإخبار بمجيء الساعة وأنها آتية لا ريب فيها، كما قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، لأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأيضا من الفوائد أن من سلك طريق الهدى ييسره الله تعالى له وسهله الله عليه، وهذا مصداق لقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فاسم يسره اليسرى. ففي هذه القصة أيضا دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله، يعني من يخاف على دينه ويحافظ على دينه وإذا جاءت الفتن يفر بدينه من الفتن ينجيه ربه، ومن حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله أواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيل ربه وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز، كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. وأيضا من الفوائد العظيمة: لما كان العبد بشرا لا بد له أن يسمع عن ذكر المشيئة، أمره الله تعالى أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر ليحصل له المطلوب ويندفع المحذور، ويؤخذ ذلك من قوله: واذكر ربك إذا نسيت. وكما ذكرنا أن هذا الذكر كما قال ابن عباس يستثني ولو إلى سنة، ولكن هذا لا يرفع الكفارة، وإنما يكون فيه عون على إدراك المطلوب ورفع للإثم. وكذلك لما كان العبد مفتقرا إلى الله تعالى في توفيق الإصابة وعدم الخطأ، في أقواله وأفعاله أمره الله تعالى أن يقول عسى ربي عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، فيدعو الله يا رب اهدني فيمن هديت، يا رب وفقني، يا رب لا تزغ قلبي، يا رب سددني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قل اللهم اهدني وسددني. وأيضا استفاد فضيلة عظيمة للشباب وإمكانية توجيههم للخير والاستفادة منهم في وجوه البر، وأنهم أقرب لقبول الحق من غيرهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومن الفوائد أن قصص القرآن الكريم هي أصدق القصص وأولى القصص وأحق القصص، كيف لا وقد قال الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ويستفاد الجرأة بالحق وذلك من قيام الفتية بالحق، الفتية بالحق وقولهم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ومن الفوائد تأكيد مشروعية الهجرة فرارا بالدين وحفاظا على الدين، وأن من سلك هذا السبيل يسره الله عليه وسهل الله له أمره. ومن ذلك حفظ الله للمهاجرين إليه ابتغاء وجهه، فمن ذلك حفظ الله عز وجل لفتية أصحاب الكهف. ولذلك شواهد أخر من ذلك حفظ الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، وكذلك حفظ الله تعالى المهاجرة الذين هاجروا إلى الحبشة وجعل النجاشي يرفق بهم، وحفظ الله تعالى لخليل إبراهيم مع زوجته سارة عند دخولها على الجبار، وإيواء الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام إذ أوى إلى مدين. ومن الفوائد في قصة أصحاب الكهف بيان أمر من الأهمية بمكان، ألا هو أن المهتدي من هداه الله، وذلك حتى يلجأ الجميع إلى الله ويسألونه. ومن الفوائد لطف الله بأوليائه سبحانه جل ذكره ويتولى الصالحين. ومن الفوائد بيان قدرة الله عز وجل على تدبير الأمور، فانظر إلى وضعهم في الكهف كيف كانوا، وإلى الشمس كيف كانت، وإلى أعينهم وآذانهم ثم كلبهم، ثم الرعب المقذوف في قلب من يطلع عليهم، ثم بعد مدة طويلة من الزمن. وأيضا من الفوائد الجليلة الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن وفي الدين، واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين. ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم من أجل ذلك. وصدق الله من يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، الله أكبر. وذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد في قول ولن تفلح إذا أبدا. ومن الفوائد تقرير مبدأ البعث، وهذا المبدأ تكرر التأكيد عليه مرارا، ويأخذنا أيضا من القصة من العبر مشروعية الأخذ بالأسباب لقولهم وليتلطف وليشعرن بكم أحدا. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ومن الفوائد الامتناع عن الجدل بلا علم وعدم الخوض فيما لا علم العبد به، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، وكما قال فلا تماري فيهم إلا امرأ ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ومن الفوائد المنع من استفتاء من لا يصلح للفتيا، ولا تستفت ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهي هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. وفي الآية دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن الاستفتاء في شيء دون آخر فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. وكذلك فيها من الفوائد مشروعية طلب الدليل على سلامة الأعمال والمعتقدات لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ومن الفوائد التحذير من الكذب على الله وبين أنه شد الظلم وأفرى الفراء. وهكذا أيها الحبيب الغالي نذكر بعض معاني الكلمات. واصبر نفسك، احبس نفسك أو لازم مجالسه، يدعون ربهم يسألون ربهم، يدعون ربهم يذكرون ربهم بالغداة الصباح قبل طلوع الشمس، العشية عند الغروب، ولا تعد عيناك لا تجاوز الى غير لا تجاوز من غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا، تطلب من عندهم من عندهم من عندهم زينة الحياة الدنيا من أصحاب الشرف والثروة، اتبع هواه، اتبع ما تمليه عليه نفسه الأمارة والسوء وتهواه كالكفر والمعاصي، كان أمره فرطا، كانت أفعاله سفها وتفريطا وتضييعا، وقيل كانت ندما وهلاكا وخلافا للحق وضياعا، وقيل تجاوزا للحد، كلها صحيحة. وقل الحق وقل هذا والحق، اعتدنا أعددنا أرصدنا للظالمين للكافرين للمشركين، أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم أحدق بهم من كل جانب، سرادقها سورها سور من النار سور من نار، يستغيث يطلب الغوث مما هم فيه، ويطلبون السقيا، المول رديء الزيت، الزيت العكر المترسب، ماء ذيب من جواهر الأرض، مرتفقة الارتفاق والاتكاء على المرفق، وقيل مجتمعا وقيل متكئا، منزلا ومقاما، عدن إقامة لا رحيل منها ولا تحول عنها، لا يبغون عنها حولا، يحلون يتحلون يلبسون الحلية، أساور جمع سوار، سندس ما رق من الديباج أي الحرير الرقيق، استبرق ما غلظ من الديباج، متكئين مضطجعين، وقيل الاتكاء الميل بأحد الشقين، وقيل التربع، الأرائك الأسرة جمع سرير في الحجال، نعم الثواب، نعمة نعمة الجزاء، نسأل الله من فضله الكريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.